السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنستكمل قراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمهم الله. بقي عندنا حديث تقريبا 29 حديث وننتهي من كتاب البيوع، وهذا ما نقرأ إن شاء الله في هذا المجلس، وبعده إن شاء الله تكون قراءة كتاب أو أبواب المواريث في درس مستقل، حتى تكون الفائدة متصلة بإذن الله. الحديث رقم 6001. قال رحمه الله: حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا لوين قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الغار. قال لوين: فما أدري من أين لقطه سفيان. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا محمد ابن المبارك قال حدثنا عبد الرزاق ابن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الغار. روى حجاج ابن أبي منيع عن جده عن الزهري. رواه يحيى بن صالح الوحاضي عن إسحاق العوصي عن الزهري عن سالم عن أبيه. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن علي الجعفي قال حدثنا أبو سامة عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم مثل صاحبي فرق الأرز فليفعل. قيل: يا رسول الله، ما صاحب فرق الأرز؟ فقال: خرج ثلاثة في سفر يمشون، وذكر حديث الغار بطوله. حدثنا محمد ابن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء عن مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عمر ابن حمزة العمري قال حدثنا سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الغار. حدثنا الصاغاني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا مروان عن عمر بن حمزة العمري بنحوه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يحيى بن حماد حاون حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا محمد ابن عيسى حاون وحدثنا محمد ابن إسماعيل الصائغ قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لأهليهم فأصابتهم السماء فلجأوا إلى جبل وذكر الحديث بطوله. حدثنا محمد بن عمرو الحمصي وإبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا الهيثم الجميل قال حدثنا مبارك ابن فضالة عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر آووا إلى غار فانطبق الغار وذكر الحديث. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو مسعود الزجاج عن أبي سعد عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ثلاثة خرجوا يبتغون الخير فخرج واحد منهم فلقيه رجل فقال: أين تريد؟ فقال: أريد ما تريدان. فاصطحبوا ثلاثتهم فرفعوا إلى كهف فقال بعضهم لبعض: ودخلنا هذا الكهف. فدخلوا في ليلة مقمرة فخر عليهم طائفة من الجبل فسد عليهم الباب فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر الحديث. حدثنا محمد ابن عوف الحمصي وابن أبي ميسرة ومحمد بن إسماعيل الصائغ قالوا حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الغاري وقال فيه: كأني أسمع حديث طاق. وقال: ففرج عنهم فخرجوا. حدثنا إبراهيم بن مرة الصنعاني قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابن شروس قال حدثنا رباح عن عبد الله بن سعيد بن أبي عاصم عن وهب بن منبه قال حدثني النعمان ابن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد الرحيم: وسمعت عبد الله ابن بحر القاص يذكر عن وهب بن منبه حديث النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الرقيم قال: إن ثلاثة نفر دخلوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف وذكر الحديث بطوله. حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا يوسف عبد الصمد بن معقل بن منبه عن عقيل بن معقل بن منبه قال: سمعت وهب بن منبه يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة كانوا في كهف فسد عليهم الكهف. أخبرنا الكديمي قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغار. حدثنا عبد البر ابن عبد العزيز أبو قيس الحراني مولى عثمان بن عفان بمصر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ثلاثة من بني إسرائيل يسيرون في ثلاث من الأرض في يوم صائف فأدركهم الحر فدخلوا في مغارة فأطبقت عليهم صخرة وذكر الحديث. حدثنا الصغاني قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن النعمان بن بشير بحديث الغاري ولم يرفعه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا عبيد الله حان وحدثنا الصائب بن مكة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل من بجيل عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث الغار. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا إبراهيم بن عرعرة قال حدثنا ابن أبي عبيدة حدثنا أبي حاون وحدثنا الصائغ بن مكة حدثنا العباس العنبري حدثنا محمد بن أبي عبيدة حاون وحدثنا أبو شيبة قال حدثنا ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة نفر يمشون في أرض تحت سماء إذ مروا بغار. حدثنا يوسف بن مسلم وعبدان المروزي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمرو بن واقد قال حدثنا عمرو بن يزيد البصري عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر دخلوا إلى غار فطبق الجبل وذكر الحديث. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي حاول حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أشعث بن شعبة عن حنش بن الحارث عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى حاجاتهم فأواهم الليل إلى كهف فانطبق عليهم فقالوا يا هؤلاء تذاكروا حسن أعمالكم فادعوا الله بها لعل الله أن يفرج عنكم وذكر الحديث. حدثنا تمتام وابن أخت غزال قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال عن حنش بإسناده مرفوع. حدثنا أبو يوسف الصائغ بمكة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه عن علي مثله غير مرفوع. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا عمرو بن مرزوق حاول حدثنا يزيد بن سينان وأوس بن حبيب قال حدثنا أبو داود جميعا عن عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لأهليهم فأصابتهم السماء فلجأوا إلى جبل فوقع عليهم صخرة وذكر الحديث. حدثنا عبدان الجواليقي قال حدثنا داهر بن نوح قال حدثنا عبد الله بن عرادة قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي العالي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثلاثة نفر فأصابتهم السماء فلجأوا إلى غار فانقطعت قطعة من الجبل فتدهدهت على فم الغار فقال بعضهم لبعض كف المطر وعفى الأثر ولا يراكم إلا الله. قال ثم ذكر حديث الغار بطوله. وحدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي قال حدثنا عاصم بن النضر الأحول قال حدثنا معتمر بن سليمان وحدثنا أبو عمران التستري قال حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عوفا قال لا أعلم إلا إني سمعت خلاسا يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ثلاثة نفر رادة لأهليهم قال فأخذهم مطر فلجأوا إلى غار قال فوقع على فم الغار حجر فسد عليهم فم الغار ووقع فتجافى عنهم فقال النفر بعضهم لبعض ووقع المطر وعفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله فتعالوا فليدعو كل رجل منكم بأوثق عمله وذكر الحديث بطوله. حدثنا غيلان ابن المغيرة والصاغاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد ابن عمرو المعافري أن أبا سلمى القتباني أخبره عن عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة نفر من بني إسرائيل خرجوا يرتادون المطر فآووا تحت صخرة فخرت الصخرة فأطبقت عليهم فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنه لا ينجيكم من هذا إلا الصدق وذكر الحديث بطوله فقال طاق فخرجوا منها. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مفضل بن صالح عن جابر الجوفي عن عبد الله بن الحارث عن ابن أبي أوفى بنحوه يعني حديث الغاري حديث ابن عمر. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا إبراهيم سعد قال حدثنا كثير من هشام عن جعفر بن بقان عن ميمون ابن مهران عن الضحاك ابن قيس بمثله ولم يرفع. طيب هم دعوا الله عز وجل بأعمالهم، ما هي الأعمال التي دعوا الله بها؟ ثلاثة. الأول ما هو عمله الصالح الذي دعا الله به؟ بر والدك، نعم صحيح. طيب والثاني؟ نعم أنه عفى عن الحرم، صحيح. والثالث؟ نعم الثالث أدى حق أجير، نعم صحيح. الثالث أنه أدى حق أجير. طيب وش علاقة هذه القصة، يعني هذه بابها في باب الرقائق في باب الزهد، يعني ما علاقتها بكتاب البيوع؟ يعني ما علاقة هذا الحديث بكتاب البيوع؟ أمانة التاجر، أداء الحقوق، هذه تكون في أبواب الرقائق وأبواب الآداب، أداء الحقوق، لكن علاقتها هنا لا لا لا ليست في الزكاة. لا، وبوب عليها أبو عوانة رحمه الله قال باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتولي مال غيره أن يصرفه في تجارة ومعاملة لمنفعة صاحبه والإباحة لصاحبه أخذ ربحه ومنفعته، لأن الرجل هذا لما عمل عنده الأجير وذهب اشتغل في ماله تصرف فيه وجعل المال والربح كله لهذا الأجير. فهذا استدلال أبي عوانة رحمه الله بهذا الحديث، إباحة المتولي مال غيره يصرفه في تجارة ومعاملة لمنفعة صاحبه، نعم. وأن لصاحب هذا العمل يأخذ الأجرة كاملة وما نتج منه، هذا وجه استدلاله. طيب جزاكم الله خير. قال رحمه الله باب بياني. طيب الأخ يقول قراءة كتاب المستخرج لأبي عوانة مجلد 12 صفحة 495. باب بياني الخبر، باب بيان الخبر على الإجازة لمتولي مال غيره ومتولي الأمر أن يحدث في مال غيره بنقصان فيه. طيب هذا أيضا القصة تأتينا، هذا باقي حديث واحد، حديث معروف في قصة المذكور في خبر موسى عليه السلام والخضر. حدثنا سليمان ابن سيف الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان. نعم سفيان من هو هنا؟ هل هو الثوري ولا ابن عيينة؟ ثوري. هناك قول آخر؟ لا، ليذكر سبب يذكر اسم يذكر دليل. الثوري جواب، ابن عيينة جوابين، ما هو الدليل؟ لا أعلم. طيب القائل هو علي بن المديني، وعلي بن المديني من أصحاب أو من أقران الإمام أحمد، والإمام سفيان الثوري توفي سنة 161 تقريبا. المدينة طبقة أحمد الويان من وكيع وابن عيينة، صحيح. لكن ابن المديني وأحمد طبقتهم يعني لما مات سفيان بعضهم ولد بعضهم لم يولد بعد، ما أدركوه، وإنما أدركوا سفيان ابن عيينة، أدركوا سفيان ابن عيينة. لذلك في مسلم، في صحيح مسلم، الرواية عن سفيان ما تأتي مباشرة، ثوري بواسطتين. البخاري علاء رحمه الله يروي عن سفيان الثوري بواسطة، يروي عن محمد بن يوسف الريابي عن سفيان الثوري وغيره، بن يوسف وغيره، لكن مسلم ما يروي عنه مباشرة بواسطتين. أما ابن عيينة بواسطة واحدة يدرك ذلك. فهنا الراوي بالمدينة يكون سفيان مباشرة، وكان سفيان بن عيينة يحب علي بالمدينة كثيرا، جلالته وعلمه بالعلل وحفظه، كان يسمي علي بالمدينة حية الوادي، يعني كان حي يعني فطنته وحذقه لهذا العلم. قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرو بن دينار، قال حدثني سعيد بن جبير، قال قلت ابن عباس إن نوف البكالي، هذا نوف رجل ولا امرأة؟ نوف البكالي إيه رجل، نعم رجل، الاسم عندنا الآن لامرأة، لكن هناك بعض الأسماء تستعمل كذلك للرجال. نوف المعروف أنه عنده قديما رجل فقط ليس امرأة، لكن مثل أسماء جارية وحارثة كلها يسمى بها الرجال والنساء. نعم، يعني أسماء بن حارثة رجل، رجل ووالده رجل، واسمها أسماء. نعم، قال إن نوف البكالي يزعم، كان من علماء الكتاب، نعم نذكر ذلك إنه من علماء الكتاب، ونفس هذا الحديث في البخاري هذا اللي قال ابن عباس كذب نوف. قال إن نوف البكالي يزعم أن موسى ليس موسى صاحب بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. نعم، قال يعني ابن عباس رضي الله عنه كذب عدو الله. نعم، كذب عدو الله في البخاري بدون هذه اللفظة، كذب يعني كذب نوف. قال كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، موسى بني إسرائيل، قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فأعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال بل عبدا لي بمجمع البحرين أعلم منك، قال يا رب وكيف به، قال تأخذ حوتا، قال علي وربما، قال علي وربما، وربما قال سفيان يا ربي ومن لي به، قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، المكتل اللي هو الزبيل وليس بالنون، الزبيل بدون نون، الناس ينطقونها زنبيل صحيح، لا بدون النون، هو يصنع من الخوص، إناء يصنع من الخوص أكثر ما يوضع فيه التمر ونحوه، قال فتجعله في مكتل ثم تنطلق، فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم، قال فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاة يوشع ابن نون، هنا كتبت بالحاء، المعروف أنه يوشع بالعين، يوشع كان فتى موسى يخدمه، وثم أصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي حبست عليه الشمس، حبست عليه الشمس، كيف حبست؟ هذا لعله وقت آخر، حبست عليه الشمس. قال وانطلق معه بفتاه يوشع ابن نون، فانطلق يمشيان حتى إذا أتيا عند صخرة وضع رؤوسهما، فرقد موسى واضطرب الحوت في المكتل، فخرج من المكتل في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جريه الماء فصار مثل الطاق، فانطلقا يمشيان، يعني أثره ما اختفى في الماء، أبقاه الله على أثر ما فعرفوه، أبقى الله سبحانه وتعالى أثر حركة الحوت هذا في الماء فعرفوا أين ذهب. قال وأمسك الله عن الحوت جريه الماء فصار مثل الطاق، يقولون الطاق أي عقد البناء. قال فانطلق يمشيان بقية يومهما وليلتهما حتى فإذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. قال فجعل يقصان آثارهما حتى انتهي إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب. قال علي وربما قال سفيان فإذا رجل عليه ثوب مسجى به. فسلم عليه موسى فرد عليه الخبر وقال وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال علي وربما قال سفيان هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قرأ الآية قال يا موسى إني على علم من الله علمنيه الله لا تعلم وإنك على علم من علم الله. وربما قال سفيان وأنت على علم من علم الله علمته الله تعالى لا أعلمه. قال فأنا أتبعك. قال فانطلق يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلموهم على أن يحملوهم فعرف الخضر فحمل بغير نول. فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. فقال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. قال فبينا هو في السفينة لم يفجأ إلا وهو يطلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى ما صنعت؟ قوم حملونا فيه بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. الآية بدون لك، الآية الأولى بدون لك، ترى هذه يخطئ فيها بعض الناس يقرأها بدون تركيز أو الحافظ. الآية الأولى ما فيها لك، قال ألم أقل إنك، الثانية فيها لك، من حتى أشار لها جزاه الله خير محقق في الحاشية. قال ألم أقل إنك لن تستطيع. قال له موسى لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وكانت الأولى من موسى نسيانا. فلما خرج من البحر انطلق يمشيان فمروا بغلام يلعب مع الصبيان. قال علي وربما قال سفيان إذ لقي غلاما مع الغلمان يلعبون فأخذ الخضر برأسه فقطعه بيده. قال علي وربما قال سفيان بأطراف أصابعه إلى فوق. فقال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، هنا فيها لك، إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما أو يؤوهما فإذا بجدار يريد أن ينقض. قال علي وربما قال سفيان فلم يؤوهم أحد فإذا فيها جدار يريد أن ينقض. قال قائل قائل هذه الكلمة لم أسمع سفيان يذكرها في الحديث إلا مرة واحدة فأفرقها. قال سفيان غير مرة فإذا فيها الجدار يريد أن ينقض. قال فقال الخضر بيده هكذا. قال علي ووصف لنا سفيان فقال بيده هكذا سبحها إلى فوق. فقال له موسى قوم أتيناهم فاستطعمناهم فلم يطعمونا واستضفناهم فلم يضيفونا ولم يؤونا عمدت إلى حائطهم فأقمته لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقرأ الآيات كلها. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لوددنا أنه كان صبرا حتى يقص أو يقص علينا حتى يقص علينا من خبرهما. قال وكان ابن عباس يقول كان أمامهم ليس كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. ابن عباس في قراءة ابن عباس في قراءة تفسيرية صالحة لفظة صالحة غير مكتوبة في المصحف وتوضح. وسبق أن ذكرت أن القراءات التفسيرية يذكرها العلم في كتب التفسير لتوضح المعاني. قال يأخذ كل سفينة غصبة هنا قال ابن عباس صالحة. وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. وأيضا هذه اللفظة التفسيرية. قال علي قال سفيان في هذا الحديث حدثناه عمر بن دينار قال حدثني سعيد بن جبير قال قلت ابن عباس. فلما فرغ منه سفيان قال سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظت منه واللفظ لعلي بطوله. حدثنا إدريس ابن بكر قال حدثنا عبد الله ابن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر وقال مرة حدثني عمر قال حدثني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى صاحب بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فقيل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد إليه العلم فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن راقبة عن أبي إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل وذكر الحديث. نعم أيضا السؤال هنا يعني ما علاقة هذا الحديث بكتاب البيوع؟ هل هنا بيع أو شراء أو شيء؟ طيب. إيه حسنت. الخضر عليه السلام تصرف فيها في مال غيره بنقصان، أحدث بعض تلف في السفينة حتى لا يأخذها الملك. في قال وقرأت ابن عباس وكان وراءهم ملك، هنا ابن عباس كان يقول وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. كانت السفينة إذا كانت إنها صالحة يأخذها غصب، فهو أظهر فيها شيء من التلف البسيط حتى ما يأخذها ويبقى هؤلاء الناس يعملون فيها، كانت لمساكين يعملون في البحر. فهو تصرف في مال غيره نعم بشيء من النقصان لكن لخير لهم. هذا متعلق في كتاب البيوع. يبقى مسألة أخيرة، هل الخضر عليه السلام أن كان نبيا أم لا؟ وما هو الدليل؟ ما هو الدليل في نفس القصة؟ ليس له علاقة بالبيوع لأن القاصر على البيوع لأن الملك من ورد أخذ. لا لا له علاقة، هذا تبويب المصنف رحمه الله. لا. إجازة المتولي مال غيره أن يحدث في مال غيره بنقصان، هذا متعلق. طيب الخضر هل هو نبي؟ إيه أنا أقول الدليل لأنه قال ما فعلته عن أمري. أحسنت. إيه نعم هذا مما يستدل به، في خلاف بين العلم هل هو كان نبي أم رجلا صالحا متبعا، والقول بأنه نبي هذا دليل قول الله عز وجل وما فعلته عن أمري، يعني وحي من الله عز وجل ليس من أمره. ولا شك أن عبد من عباد الله لكنه نبي، الأنبياء من عباد الله. انتهى كتاب البيوع، وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ في أبواب المواريث. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.